السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. فهذا هو الدرس 17 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث. وصلنا إلى صفحة 396. كنا نتكلم عن الأسباب التي يقدح بها في الراوي. ذكرنا أسبابا في مسألة يعني كيف ترد رواية الراوي أو بماذا يتكلم في الراوي، وبينا أن الكلام في الراوي لابد أن يؤخذ من جهات: أولا، من المتكلم فيه، يعني من من النقاد الذي تكلم فيه، وهل يعتبر قوله، وهل هذا الناقد أهل لأن يقبل قوله ويعتمد عليه بأن تتوفر فيه أهلية النقد، وتكلمنا عن ذلك. أيضا ننظر في القول، هل ثبت عن ذلك الناقد وماذا أراد به، وهل هذا نقد شامل للراوي أم أنه يعني نقد مفصل في باب معين، وهل هذا النقد يقبل أو يرد. كل هذا تكلمنا عنه، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك الكلام عن التعارض الجرح والتعديل. وصلنا إلى السبب الرابع وهو البدعة، يعني من الأمور التي يتكلم في الراوي بسببها هو وصف الراوي بأنه مبتدع. فسنفصل الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الأمر أو في هذا السبب. نقرأ أولا ثم نذكر خلاصة المسألة. قال السبب الرابع، صفحة 396 شباب، السبب الرابع البدعة. هذا من أكثر ما وقع فيه الطعن على الرواة في غير ما يعود إلى الضبط، وما سلم منه طوائف من الثقات الحفاظ من الناس بل تكل ما فيهم لأجله. يعني كأن هو يقول لك هنا الكلام في الراوي إما أن يكون من جهة العدالة أو من جهة الضبط. فالآن نحن نتكلم من جهة العدالة، فيقول لك إن عدد كبير جدا من الرواة الثقات الحفاظ الكبار تكل ما فيهم بسبب أنهم كانوا على نوع من البدعة. سبق أن ذكرنا شباب أننا حينما ندخل في باب من الأبواب لابد أن نعرف مناط هذا الباب، يعني ما هو الوصف المؤثر في هذا الباب. فنحن حينما نتكلم عن الراوي فالراوي هو ناقل، فإذا كان الراوي ناقلا فأخص مناط للنقل أن يكون صادقا وأن يكون ضابطا حتى يؤدي الرواية كما تحملها، فهذا هو المناط. فهناك صفات أجنبية وإن كانت مهمة، أن يكون الراوي من يعني سنيا، أن يكون عالما فقيها، أن يكون تقيا، أن يكون من أهل العبادة، كل هذه صفات عظيمة لكنها ليست مؤثرة في رواية الراوي، بمعنى أنها ليست مناطا في قبول رواية الراوي بحيث إذا لم تتوفر نرد روايته. ولكن ينبغي أن نعرف أن أخص مناط للراوي أن يكون ضابطا حتى نأمن الخطأ، وأن يكون صادقا حتى نأمن الكذب. فبالتالي الحديث عن البدعة هنا سيكون: هل ثبتت هذه البدعة على ذلك الراوي، وما مدى تأثير تلك البدعة على روايته، والأمر الذي بعد ذلك كيف تعامل النقاد المعتبرون مع الرواة المبتدعة. احنا عندنا خطأ هنا شباب، وهو أن طلاب العلم الذين تربوا على الكتب المعاصرة أو المختصرات أو حتى الكتب المتأخرة مثل نزهة النظر ونخبة الفكر وغيرها، انقطعت علاقتهم بتراث الأئمة، وتراث الأئمة في علوم الحديث وفي غيره هو الذي يعطيك البيئة العلمية التي تفهم من خلالها المسألة. بمعنى أن شخصا مثلا حينما يدرس في كتب متأخرة تتكلم عن أن الراوي الثقة لابد أن يكون حديثه صحيحا، وأن الراوي الضعيف لابد أن يكون حديثه ضعيفا، والراوي المتوسط يكون حديثه حسن. هذا الكلام خطأ تماما، لا علاقة له بالواقع العملي. الواقع العملي أن النقاد الكبار أو الأئمة المعتبرون الذين لهم كتب يعتمد عليها كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود، هؤلاء لم يكن عندهم هذا القانون مطلقا. القانون عندهم أن يتعاملوا مع الراوي بشكل عام وبشكل خاص، فيمكن أن يكون الراوي أوثق الناس ثم يجمعون على رد رواية خاصة له، ويمكن أن يكون ضعيفا ويقبلون بعض رواياته ينتقونها لكونه تابعه الثقات، ويمكن أن يكون متوسطا فيطرح بعض رواياته لكونه تفرد بها أو لكونها ثبتت نكارتها، ويمكن أن يقبلوا روايته ويجعلونها في مصاف في أصح الأحاديث لكونهم وجدوه قد توبع عليها أو ضبطها. إذن شباب، القوانين الرياضية لا مجال لها في علوم الحديث، لأننا ببساطة نتعامل مع بشر. فهذا الراوي له حكم عام وله حكم خاص. الحكم العام هو ماذا روى هذا الراوي، وقدر ما روى هذا الراوي، وما إصابته بجانب خطئه، يعني ما نسبة الإصابة للخطأ أو الخطأ للصواب. فمن هنا نأخذ حكما عاما على الراوي أن هذا الراوي مثلا ثقة، أو أنه صدوق يخطئ، أو أن هذا الراوي منكر الحديث، أو أنه كذاب، أو أنه متوسط. هذه صفات عامة. ثم نأتي إلى الحكم الخاص، حكم هذا الراوي عن شيوخه، هل هو ثقة في كل شيوخه أم ضعف في بعضهم؟ هل هذا الراوي ثقة في كل الموضوعات التي حدث فيها؟ يمكن أن يكون ثقة في أحاديث المغازي بينما يخطئ في أحاديث الإيمان أو أحاديث الأحكام. يمكن أن يكون إماما في القراءات، ويمكن أن يكون ضعيفا جدا إذا روى في غيرها. يمكن أن يقبل في فضائل الأعمال لا يقبل في غيرها، ويمكن أن يقبل في بعض البلدان دون بعض، ويمكن أن يقبل عنه طلاب دون بعض الطلاب، وهكذا. فلا بد أن تكون بصيرا بهذه النقاط، لأن كثيرا من طلاب العلم الذين تربوا على الكتب المعاصرة ورسائل الدكتوراه والأبحاث مع ما فيها من نفع، لكن انقطعت علاقتهم بلغة العلم وبطرائق تعامل الأئمة مع المسائل أو مع الرواة. ومن أخص العلوم التي انقطع فيها صلة طلاب العلم بتراث الأئمة هو علم الحديث، كذلك في علم الفقه، كذلك في أصول الفقه، كذلك في اللغة، لأن هؤلاء ظنوا أن الكتب المعاصرة هي التي جمعت ما ذكره الأوائل، فبالتالي لا حاجة لنا أن نرجع إلى علم الأوائل. وهذا من أخص الأسباب التي تقلل فرصة نبوغ طالب العلم. وأنا لي محاضرة لمدة ساعتين تقريبا تكلمت فيها عن معوقات نبوغ طلاب العلم، ذكرت فيها يعني تقريبا 32 سبب. من أخص هذه الأسباب أنهم أهملوا تراث الأئمة المحققين ولم يتربوا عليه، نبت لحمهم من الكتب المعاصرة والمختصرات والمتون. فلذلك لو عرض عليه كتاب مثلا مثل كتاب الرسالة مثلا، أو كتاب جماع العلم، أو كتاب منهاج السنة النبوية، أو كتاب الموافقات للشاطبي، أو كتاب الطبري، أو أي كتاب من كتب الأئمة، هو لا يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب، بل يمل منه، لأنه تعود على المعلومة السهلة الجاهزة، تعود على المعلومة المقسمة المرتبة التي تجمع فيها الأقوال وتصور المسألة وتذكر كل دليل ووجه استدلاله، وتذكر نقد وردود بعض الأئمة على بعض. لم يتعود على المعلومة التي تحتاج تفكيرا، هو عايز معلومة سهلة. فهذا حدث أيضا في علوم الحديث. ومن ذلك فكرة المسلمات، قبول المسلمات، مثلا إن هو يأخذ مسلمة معينة في التفسير، وهي أن الإسرائيليات لا تقبل في التفسير، بينما حينما يبحث هو سيرى أن الإسرائيليات مثلا، أنا بضرب لكم أمثلة، يعني سيرى أن الإسرائيليات الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل كانت أحد أعظم ما اعتمد عليه كبار المفسرين من السلف ومن بعدهم، ومن المحررين والمحققين، واعتبروها بابا عظيما من أبواب فقه القرآن، وإن كانوا تعاملوا معها بشكل نقدي لكنهم اعتبروها. هناك بقى في كل علم من العلوم مقالات صدرت على أنها مسلمات، وحينما مثلا تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، واشتراط شروط معينة للمتواتر حتى يقبل، هذا منتشر مثلا في كتب الحديث المتأخرة، بينما حينما تفحص هذا ستجد أن الأئمة لم يكن عندهم هذا التقسيم ولا هذه الاعتبارات في اشتراط التواتر، ولا عندهم هذه التفاصيل، وإنما هو كان من المتكلمين من الأصوليين وغيرهم، ثم شاع في كتب المتأخرين حتى صار كأنه مسلمات. وهكذا هذا كثير جدا في كتب اللغة وغيرها، يشاع مثلا أن كلمة لن تفيد التأبيد وغير ذلك. يعني احنا ربما في درس آخر نحاول أن نتتبع المقالات التي صدرت على أنها مسلمات فقبلها طلاب العلم دون أن يفحصوها أو حتى دون أن يأخذوها من مصدرها الأول. طيب نرجع تاني يا شباب للحديث. قال: والمعنى به والمعني به البدع العقدية لا البدع الإضافية في أبواب الفروع. يعني هو يتكلم هنا يحاول أن يصور المسألة. في تصوير المسألة شباب نحاول أن ندخل كل المعاني التي تشملها المسألة ونخرج المعاني أو الصور التي لا تشملها المسألة. يعني هذا هو تحرير محل الإيه؟ محل البحث أو محل النزاع أو محل المسألة أو تصوير المسألة، أنك أنت تخرج ما لا يشمله البحث. واضح؟ فهو الآن يقول لك أن البدع هذه واسعة، ممكن يكون في بدعة خاصة بمسألة في العبادات، لكننا الآن نتكلم عن البدع العقدية أو الإيمانية، يعني اللي خاصة بأبواب الإيمان. قال: وأصول البدع تعود جملتها إلى بدعة الخوارج والقدرية والرافضة والناصبة والمرجئة والجهمية والواقفة. طبعا يا شباب احنا في مقال طويل وكنت شرحت لكم قبل ذلك الفرق بين المقالة والملة والنحلة والمذهب الفقهي والحزب والجماعة. هذه أمور قد يختلط على كثير من الناس، مثلا يجعلون الإخوان مثلا فرقة، أو يجعلون مثلا أنصار السنة فرقة، أو يجعلون المرجئة فرقة. لا يفرقون بين المقالة التي هي فكرة أو عقيدة أو إيمان معين، لا يفرقون بينها وبين الفرقة التي هي كيان معين لهم مقالات في أبواب الإيمان المتنوعة. هذه المقالة يعني هي موجودة وأنا توسعت لكم فيها وشرحتها لكم قبل ذلك، لا أريد أن أعيدها. لكن بشكل عام شباب المقالة هي اختيار في مسألة معينة. يعني مثلا العلمانية هذه مقالة، واضح، قال بها فرق كثيرة أو قالت بها جماعات كثيرة. الإرجاء مثلا، خلينا نأخذ مثال للإرجاء. الإرجاء هو معنى وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وفيه اختلافات أخرى، لكن هذا هو أصل هذه المقالة. طيب هذه المقالة هي ليست فرقة، ليس هناك فرقة اسمها المرجئة، لا، هي مقالة. هذه المقالة قال بها من؟ قال بها الأشاعرة، وقال بها الجهمية، وقال بها مرجئة الفقهاء، وقال بها الكرامية، وقال بها الكلابية. فهذه المقالة قالت بها هذه الطوائف، واضح. لكن الفرقة بقى شباب مثل المعتزلة، هذه فرقة، هذه الفرقة أصبحت كيانا لها مقالات في أبواب الإيمان، لها مقالة في القدر، مقالة في الصفات، مقالة في الشفاعة، مقالة في الإيمان، وهكذا. يبقى في فرق بين الفرقة والمقالة، واضح كده؟ طيب هنا لما هو بيقول لك إلى بدعة الخوارج، هو ما يقصدش أنها فرقة، لا، هذه يا شباب مقالة، في مقالة النصب وفي مقالة القدر وفي مقالة الرافضة. مثلا الرافض هو الرافضة هم مختلفون في أشياء كثيرة، لكن يجمعهم أصل واحد وهو رفض خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فهذه مقالة، واضح كده. وهو هنا لما قال الجهمية لا يقصد الجهمية كفرقة، لا، هو يقصد التجهم، يعني هي بدعة خاصة بالصفات، واضح كده. المرجئة بدعة خاصة بالإيمان، واضح، وهكذا شباب. القدرية بدعة خاصة في القدر، وهو نفي أن يكون الله خلق أفعال العباد أو شاءها، دول القدرية المتأخرون. أما القدرية الأوائل كانوا ينفون باب القدر بأكمله، يقولون إن الله لم يعلم ولم يكتب ولم يخلق ولم يشأ أفعال العباد. طيب يبقى احنا الآن يا شباب نتكلم عن مقالات ولا نتكلم عن فرق. لماذا شاب؟ لأنه يمكن أن يقول بهذه المقالة ما ليس منسوبا إلى الفرقة. مثلا مقالة القدر أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، كان يقول بها عدد من رواة البصرة الثقات الذين ليسوا معتزلة، واضح. يعني هم يقولون بالمقالة ولكنهم ليسوا من أهل الفرقة، واضح. يبقى أنت لابد أن تفرق بين المقالة والفرقة والملة والنحلة والمذهب والجماعة والحزب، وهذا إن شاء الله تجدونه في مقالة، ممكن إن شاء الله أضع لكم رابطها إن شاء الله. طيب بيقول في صفحة 397 يا شباب: وتضاربت فيه مذاهب أهل الحديث بين قبول حديث الموصوف به ورده، أو قبوله في حال ورده في حال. وإنما دخل الإشكال على من ذهب إلى القدح بذلك أن البدعة خلل في الدين، وذلك موجب للقدح في العدالة. قال سلام بن أبي مطيع: بلغ أيوب السختياني أني آتي عمرا، يعني ابن عبيد، فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه، المفروض لا تأمنه على دينه، هو كاتب لا تأمنه كأنها نهي، لا هي نفي، لا تأمنه على دينه، كيف تأمنه على الحديث؟ وقال ابن حبان: إن الداعي إلى مذهب إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه، وإن كان ثقة ثم روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. يعني هو بيقول لو احنا عملنا كده، يعني يبقى احنا كده بنفتح الباب للناس أن يتبعوه. يبقى كأنه بيقول لو في شخص إمام في بدعة ثم روينا حديثه حتى لو كان هو ثقة، يبقى احنا كده بنجعل طريق أو سبيل لأن يتبعه الناس على مذهبه. سنبين إن شاء الله أن هذا الكلام ليس دقيقا، وأن أئمة العلم الكبار من حيث الواقع قبلوا رواية من كان على بدعة إذا كان ثقة ضابطا صادقا وكان يوافق الثقات، فإنهم جعلوا بدعته على نفسه وردوا عليه بدعته، لكن قبلوا روايته، لأن مناط قبول الرواية هو أن تؤدى الرواية كما تحملها الراوي، فالراوي متحمل وناقل، فما دام الراوي قد ضبطها وقد صدق في روايتها فيجب أن تؤخذ عنه تلك الرواية من باب الإنصاف، وكذلك من باب ألا يضيع العلم. سنتكلم عن هذا إن شاء الله، فقط الآن هو يجمع لك. وقلت لكم إن قيمة هذا الكتاب وإن كان متأخرا، طبعا أنا لم أقل إن كل الكتب المتأخرة أو المعاصرة ضعيفة، بالعكس أنا كثيرا ما أضع رابطا لكتاب مهم أو بحث متميز، وهذا الكتاب من الكتب المتميزة جدا، لذلك اعتنيت بأن أشرحه لكم وأن أفصله، وذكرت لكم أن من مميزات هذا الكتاب أنه مبني على تصور دقيق لمسائل علوم الحديث وما يدخل تحتها من الفروع، وتصور دقيق أيضا لمراجع المحدثين المعتبرة، واستقراء واسع جدا، ثم انتقاء الفوائد وحسن توظيف هذه الفوائد، ثم التعليق عليها تعليق نقدي بحيث يتميز ما يراه المؤلف صحيحا مما يراه غير صحيح. فهو بحث جميل جدا، وهو في رأيي أجمع كتاب معاصر لمن يريد أن يجعل عمدة له في مذاكرة مسائل علوم الحديث. وإن كنت أنا لا أحب أبدا أن يكون عمدتك في دراسة أي علم بحث معاصر، ليس تقليلا منها، ولكن لأن الأبحاث المعاصرة كما قلت يعني ربما تنفعك فقط في باب الجمع، لكن تحرير هذه المسائل لا يمكن أن يكون من مجرد هذه الكتب، وإنما يكون بأن ترجع إلى مصادر العلم. وفي مقال شباب كنت كتبت كبير بعنوان الانتقال من السطحية إلى التأصيل في أي علم، ذكرت فيه ضربت فيه مثالين، مثال لعلوم الحديث ومثال لعلوم الإيمان اللي هي سميت متأخرا بالعقيدة. ذكرت فيه ما هي الخطوات التي ينتقل بها طالب العلم من مجرد السطحية إلى ميدان التأصيل، وكانت في دورة قريبة كانت في أوسلو لمجموعة شباب، أيضا عملت لهم محاضرة كاملة عن أرجو أن هي تكون معهم مسجلة. وفي محاضرة برضو كانت في بداية كتاب العبودية شرحت فيها هذه الفكرة، كيف يتحول، لماذا يشكو كثير من الطلاب إن هم بقالهم سنوات طويلة يدرسون ويقرؤون ويسمعون دروسا، لكن حسوا إن هم لسه ما مسكوش حاجة بإيديهم، لسه يعني حاسين الموضوع مش منضبط عندهم. أيضا هذا ذكرته في المحاضرة اللي هي معوقات نبوغ طالب العلم، لكن من أهمها شباب أن تعرف المصادر التي ترجع إليها عند بحث أي مسألة. أحيانا إنسان مثلا يريد أن يبحث مسألة فهو لا يعرف أساسا أين يبحثها، واضح، فلابد أن تعرف ما هي المصادر الأصلية. طيب نبدأ بقى شباب نكمل. قال: وقال ابن حبان إن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير خلاص دي قلناها. قال: وتحرير القول في حديث المبتدئ في بيان مذاهب علماء السلف. مذهب أهل العلم في رد حديث أهل البدع أو قبوله، قال: هي محصورة في 4 مذاهب. نلاحظ هنا شباب أنك أنت مهم جدا لما بتكون بتجمع أي مسألة تبدأ أنت عندك 4 خطوات في دراسة أي مسألة، وباقي الخطوات تدخل تحت واحد منهم. عندك أول شيء التصور، الأمر الثاني الجمع، الأمر الثالث النقد، الأمر الرابع الوصول إلى نتيجة وتقرير هذه النتيجة والاستدلال لها وكشف الاعتراضات عنها، وبعدين رد الأقوال المخالفة، ده نسق. تمام؟ فأنت عندك أول شيء التصوير، أن تتصور ما هي المسألة. واضح؟ إذا لا يعني حتى لو كان الفقيه أو العالم حكمه بعد ذلك ظنيا، فلا ينبغي أبدا أن يكون تصوره للمسألة التي يبحثها ظنيا. لذلك ينبغي أن يتوقف الفقيه في الفتية في أي مسألة ما حتى يعرف صورتها، يستفصل فيها. واضح كده؟ حتى إذا كانت المسألة متشابهة مع مسألة أخرى لابد أن يضع الصورة بالتحديد على صورة المسألة. واضح كده؟ فمرحلة التصور ثانيا، مرحلة التصور ميزتها أن هي بتعرفك ما هي المسألة وما حدودها، بحيث تجمع الأدلة اللائقة بها وتجمع من أقوال العلماء ما يناسبها. يبقى دي مرحلة التصور. تأتي مرحلة الجمع، الجمع الأدلة، الآيات والأحاديث والعرف والشرع والأدلة العقلية وكلام العلماء وهكذا. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة النقدية التي تحاكم فيها وتميز فيها الأقوال بأدلتها بوجهها، وبعد ذلك تصل إلى نتيجة ربما تكون ظنية ربما تكون قطعية، ثم تقرر تلك النتيجة وتستدل لها وتكشف الاعتراضات عنها وتجيب عما يشكل عليها وهكذا. فهو الآن شباب يحاول أن يحصر لك ما قيل، ثم بعد ذلك يبين لك اختياره. قال: هي محصورة في 4 مذاهب. لازم شباب إذا قلت إن هناك 4 أقوال يبقى لازم يكون الأقوال دي لا تتداخل، وإلا لو تداخلت أو أمكن الجمع بينها يبقى ده مش اختلاف أصلا، ده اسمه اختلاف تنوع أو اختلاف لفظي. لكن اختلاف التضاد أو الاختلاف اللي بيسموه بين قوسين حقيقي يعني، هذا هو الذي لا يمكن أن تجمع فيه الأقوال وتكون جهة الحكم واحدة قال: المذهب الأول ترك حديثهم مطلقا، أي البدعة جرحة مسقطة للعدالة وعليه يتنزل نصوص طائفة من الأئمة. يبقى المذهب الأول قال لك حينما نعرف أن راويا ما أو ناقلا ما يعني اتهم ببدعة وثبتت عليه هذه البدعة نرد إيه؟ نرد أخبارهم. قال: فعن محمد بن سيرين قال: كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدعة. أنا في رأيي أن هذا النص الذي يذكره كثير من الناس في هذه المسألة ليس دقيقا، يعني كثير ممن يتكلمون عن رد روايات أهل البدع أو رد الانتفاع من أهل البدع يأتي بهذا النص. وفي رأيي أن هذا النص ليس عاما وليس شاملا، يعني هم يذكرون هنا فكرة إيه؟ يأخذون من أهل السنة ويدعون من أهل البدعة. واقع العلماء يا شباب يخالف هذا الفهم، لا يخالف هذا النص، هذا النص نص محكم وجميل جدا. لكن ابن سيرين لا يتحدث هنا عن مناط قبول الرواية، وإنما يتكلم عن شيء خاص. بمعنى يمكن أن يكون الراوي سنيا، يمكن أن يكون من أهل السنة وأن يكون ممن يذبون عن السنة، ومع ذلك يرد العلماء كثيرا من رواياته، كما حصل مثلا لحماد بن سلمة أو غيره. حماد بن سلمة كان إماما في السنة ومع ذلك رد العلماء كثيرا من رواياته لأنه لم يضبطها. واضح؟ فليس مجرد كونه ليس مجرد كون الراوي سنيا فقط هو المناط، وليس مجرد كونه على بدعة هو المناط في رد بدعته. هو كأنه يتكلم هنا عن نوع من المبتدعة، يتكلم عن نوع خاص من أهل البدع الذين ثبت عنهم التحريف فيما يروون وفيما يتكلمون وفيما يحدثون به. وأنا أقطع أن ابن سيرين لا يقصد أن مجرد أن يكون الإنسان سنيا تقبل عنه كل أخباره، ولا أن يكون على نوع من الخطأ في الاعتقاد ترد به كل علومه أو كل أخباره. وواقع العلماء الكبار المعتبرين الذين كانوا حريصين على الدين وكانوا أئمة فيه وكانوا يتورعون، واقعهم يدل على هذا، أنهم يقبلون رواية الراوي حتى وإن كان على نوع من البدعة إذا كان ضابطا صادقا، وفي نفس الوقت يردون روايات كثيرين من الرواة الذين ثبت ضعفهم أو ثبت قلة ضبطهم. لذلك شاب أرى أن توظيف هذا النص هنا موهم، أن ابن سيرين يقصد كل المبتدع ويقصد كل المنسوبين إلى السنة، وهذا في رأيي ليس صحيحا. قالوا عن مالك بن أنس قال: لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئا. طبعا الشباب هذا أثر على طلاب العلم. ليه؟ لأن بعض طلاب العلم الذين ليس لهم علاقة بتراث الأئمة أو بتصرفات الأئمة من السلف، ماذا يفعل؟ لما يسمع هذه النصوص يظن أن العلماء قطعوا كل الانتفاع من الشخص الذي ثبت عليه خطأ، سواء خطأ بقى بعضهم حتى نزلها في الأخطاء اللي هي الاجتهادية في المسائل السائغة، من مسائل مثلا اللي بيسموها مسائل الفروع أو مسائل الفقهيات يعني، فبعضهم عداها كمان إلى ذلك. ما دام الإنسان ثبت عليه نوع من الخطأ يترك الانتفاع به جملة. حتى رأيت كثيرا من الناس لا يستمعون إلى كبار العلماء في أبواب العلم المختلفة في التفسير وفي الفقه وفي اللغة بحجة أنهم على نوع من البدعة أو نوع من الخطأ، وهذا ليس فقط من الجهل، هو من الحرمان، أن تحرم خير كثيرين ممن كانوا على علم. ويمكن حتى إن هو شاع في العصور الأخيرة عن بين طلاب العلم أنهم لا يستمعوا مثلا للشيخ الشعراوي رحمه الله بحجة إن هو مثلا كان يؤول بعض الصفات، أو كان عند يعني يتكلم أحيانا عن الصوفية بشيء من المدح. وأنا أقول يا شباب، يعني الطلاب الذين يهتمون بالقرآن وبفقه القرآن ولم يستمعوا الشعراوي رحمه الله، لا أقول فاتهم كثير، يعني إنما أقول فاتهم نمط من التفسير لم أجده عند أحد غيره. يعني ربما في وقت آخر أتكلم عن قيمة هذا الرجل كمقرب للقرآن إلى عامة الناس، وأن الأخطاء التي موجودة في تفسيره هي اجتهادية وهي يعني سائغة بالنسبة له يعني، وأن الخير الموجود في تفسيره أعظم ألف ألف مرة من هذه الأخطاء، وأن النمط الذي كان عليه في التفسير أنا لم أجده عند أحد غيره. لم أجد هذا النمط من حيث الجمع وتصوير المعنى وتقريب الأمثلة للواقع وتقريب الأمثلة للمتلقي البسيط جدا اللي هو عمره ما قرأ ولا كتب وليس له علاقة أساسا بالعلوم الشرعية، كيف قرب إليهم هذا القرآن وحببه إلى قلوبهم وشرح صدورهم له وأشعرهم أن بحاجتهم إلى كتاب الله، كيف حبب إليهم ربهم تبارك وتعالى، وكيف حبب إليهم نبيهم، كيف أشعرهم بفضل هذا القرآن، وكيف جعل القرآن حاضرا في بيوتهم. هذا نمط أنا لم أجده في حياتي من واحد من الدعاء أو الفقهاء أو المفسرين الذين يتكلمون عن القرآن، أنا لم أجد هذا النمط. لذلك أقول إن استماعك للشيخ الشعراوي رحمه الله ليس مفيدا فقط في تعلم القرآن، بل هو مفيد في أن تتعلم إذا كنت داعيا كيف تقرب العلوم إلى الناس، كيف تأتي بالمعنى الصعب المشكل في مسائل لغوية معقدة أو مسائل إيمانية صعبة كالإيمان بالقدر أو غيره، ثم تسقيه هذه المعاني بسهولة. أنا بضرب لك بس أمثلة فقط، وإلا فهذا موجود كثير جدا، إن نماذج من العلماء أو الدعاء الذين ينتفع بهم في وجه ما تجد أن بعض الناس يحذر منهم وينكر عليك أن تسمع لهم، ولك فلان عليه مؤاخذات. هذا فرع عما نتكلم فيه يا شباب، لا بد أن تكون خبيرا بهذه الأمور وأن تتعلم كيف تلتقط الفوائد وكيف تنتفع من النسخ المتميزة من حولك. طيب، قال وعن مالك بن أنس قال: لقد تركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئا، وإنهم لممن يؤخذ عنه العلم عنهم العلم، وكانوا أصنافا، فمنهم من كان كذابا في غير علمه تركته لكذبه، ومنهم من كان جاهلا بما عنده فلم يكن عندي موضعا للأخذ عنه لجهله، ومنهم من كان يدين برأي سوء. طيب، قال المذهب الثاني يعني هو يرى أن هذه النصوص دليل على رد رواية المبتدع. في مشكلة هنا شباب، حينما تأتي بنص لعالم أنه رد رواية شخص لأنه مبتدع، الأولى منه أن تستقرئ نصوص هذا العالم، هل احتج هو نفسه به؟ يعني حتى يكون احتجاجك بقول الإمام مالك أن الإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقا، يجب ألا تأتي برواية واحدة، يعني يجب ألا يكون هناك رواية واحدة للإمام مالك احتج بها على حكم ما، وهي من رواية شخص على بدعة. وإلا لو كان الإمام مالك قبل روايات بعض المبتدعة التي تأكد أنهم ضبطوها، فإذا هذا التصنيف في رأيي ليس صحيحا، لأن الإمام مالك إذا كان واقعه أنه يقبل روايات من كانوا على بدعة أحيانا، يبقى ليست البدعة وحدها هي الموجبة لرد روايتهم، وهذا في رأيي هو الصحيح، أن أحدا من الأئمة المعتبرين الذين لهم كتب اشترطوا فيها الصحة أو الاحتجاج، لا أعلم أن كتابه يمكن أن يخلو من راوي كان على بدعة ما، وهم في نفس الوقت يردون بدعته، لأنهم عرفوا أن المناط هنا، عارفين شباب فكرة صدقك وهو كذوب، فكرة مثلا أن شخص يكون عنده شيء ما، مثلا قالت اليهود ليست النصارى على شيء، فهذا القول صواب، لكنهم هم كذبة وهم ضالون وهم غواة، هذا شيء وهذا شيء آخر. أن تقبل من شخص شيئا، يعني شباب فرق بين الحكم العام والحكم الخاص، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. قال المذهب الثاني التفريق، وهو يرى أن المذهب الأول هم الذين يردون كل من كان على بدعة، لا يقبلون منه أبدا. قال المذهب الثاني التفريق بحسب شدة البدعة وخفتها في نفسها، وبحسب الغلو فيها أو عدمه بالنسبة إلى صاحبه. بدول بيفرقوا إيه؟ يفرقوا بين البدعة نفسها. المذهب الأول الشباب ليس فيه تفريق، المذهب الأول ليس فيه تفريق، يعني في نظر الباحث يعني أو المؤلف. المذهب الثاني التفريق فيه بحسب شدة البدعة أو خفتها، واضح؟ وبحسب غلوه فيها أو عدمه، يعني هل هو يغلو فيها أم لا. قال أحمد بن حنبل احتملوا المرجئة في الحديث. وقال إبراهيم، طبعا هو فهم كأنه فهم من النص، يا شباب كأنه فهم من النص احتملوا، احنا برضو عايزين نقرأ قراءة نقدية، كأن الجديع حفظه الله فهم من النص ان الامام احمد بيقول يعني احتملوا المرجئة بس، لا ده ليس صحيحا، الامام احمد قال احتملوا المرجئة. هو انا لما بقول لك ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها معناها ان غير محمد ليس رسولا لله؟ لا، واضح، هذا ليس للنفي، هذا مبتدأ وخبر، او هذا امر ونهي. انا بقول لك احتملوا المرجئة في الحديث، هل قلت لكم لا تحتملوا غيرهم؟ لا، لكن لو قلت لكم لا تحتملوا غير المرجئة في الحديث يبقى ده كلام صح، فتوظيف هذا النص تحت هذا العنوان في رأيي ليس مناسبا. هو يقول احتملوا المرجئة، لم يقل لا تحتملوا غيرهم. طبعا يقصد بالمرجئة هنا شباب اللي هم أخرجوا العمل عن الإيمان، يعني قالوا أن الإيمان مجرد اعتقاد القلب، بعضهم قال وكذلك نطق اللسان، وبعضهم قال لا هو إيه اعتقاد القلب فقط، وبعضهم قال اعتقاد القلب وعمل القلب، اللي هم المهم أن هم أخرجوا العمل الظاهر اللي هو عمل الجوارح يعني. وقال إبراهيم بن الحربي حدثنا أحمد يوما عن أبي قطن يعني عمرو بن الهيثم، فقال له رجل إن هذا بعدما رجع من عندكم إلى البصرة تكلم بالقدر وناظر عليه، فقال أحمد نحن نحدث عن القدرية، لو فتشت أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية. يبقى كأنه هو هنا إيه، كأنه هو بيجعل بيوظف، طبعا نفهم الأول النص يا شباب، الإمام أحمد حدث عن رجل يعني واحد من الناس بيقول له إزاي تحدث عنه ده قال بالقدر، المقصود بالقدر الشباب اللي هو إيه، نفي أن يكون الله خلق أفعال العباد أو شاءها، اللي هي اللي حضر معنا دروس القدر تكلمنا عنها بالتفصيل، يعني هم يقولون أن الله لم يخلقها ولم يشأها، ظنوا أن الله لو خلقها وشأها يكون إيه، يعني يكون قد أجبر عباده يعني، فنفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد، قالوا إن العبد هو الذي يخلقها أو أنها محدثة، يعني ليست من الله. المهم إن هم أجمعوا أن هي ليست من الله، يعني أقصد القدرية. فكثير من رواة البصرة كان يقول بهذا المعنى وإن لم يكن معتزليا. فالإمام أحمد بيقول له والله ده أنا بقى لو تركت أحاديث اللي بيقولوا بالقدر ده أنا هترك إيه أحاديث كثير من الثقات. يبقى إذن يا شباب نلاحظ أن الإمام أحمد هنا تكلم عن فكرة، وهي إيه؟ ما دام هذا الرجل في حيز الإسلام، يعني ما دام هذا الرجل لم يكفر لم يبلغ الكفر فهو مسلم، وما دمنا تأكدنا من أن هذا الرجل صادق في روايته يوافق الثقات الحفاظ، فلماذا نضيع روايته؟ فبالتالي الإمام أحمد يتكلم هنا عن مناط القبول، وبين أن هذا واقع يمكن أن يحصل لهم خطأ في الاجتهاد، نرد عليهم خطأهم، والإمام أحمد كان يرد طبعا أخطاء هؤلاء، لكن مع ذلك لا نضيع روايتهم. ففي رأيي أن توظيف هذا النص تحت هذا العنوان ليس دقيقا، وأرى أن هذا النص بالعكس، هذا النص يؤكد الفكرة العامة التي نتكلم عنها، وهي أن المبتدع يعني الذي كان على بدعة ما دام بقي مسلما لم يكفر وكان صادقا ضابطا فينبغي أن تقبل روايته، لا أقول يمكن وإنما أقول ينبغي أن تقبل روايته. وعلى هذا كان الأئمة الكبار الذين صنفوا في كتب الصحيح، وفي بحث كمان جميل جدا اللي هو الرواة المبتدعة في صحيح البخاري، هو بحث لمرأة نسيت والله تقريبا اسمها كريمة أو شيء من ذلك، لكنه بحث جيد، جمعت كل هؤلاء الرواة وبينت أن كثيرا منهم كان على نوع من البدعة في الرفض أو في القدر أو في الإرجاء، ومع ذلك قبلهم البخاري لأن مناطه أن يكون الروي ثقة من حيث العدالة والضبط، فإذا كان كذلك خرج روايته دون إشكال ويرد عليه بدعته لا يقبلها. طيب، قال وأحمد شدد في حديث الجهمية لغلظ بدعتهم وتوسط في القدرية فقبل من لم يكن داعية وسهل في المرجئة، قال ابن رجب الحنبلي فيخرج من هذا أن البدعة الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو يرد عن الداعية أو يرد عن الداعية على روايتين. يعني هو بيقول إيه ده فهم ابن رجب يا شباب. ابن رجب الحنبلي يا شباب رحمه الله يعني في كتابه اللي هو شرح العلل، شرح العلل الترمذي، كتاب جيد جدا، لكنه جيد من حيث النقول، إن هو يجمع لك نصوصا عظيمة، أما فهمه هو لهذه النصوص أو تحريره لها هو محل يعني اعتبار أو نقد، يعني لا ينبغي أن تقبل كل ما يفهمه هو عن هذه النصوص. وسبق أن احنا ذكرنا عن بعض المواطن اللي هو فهم فيها نصوصا معينة والمؤلف هنا خالفه وتصرفات العلماء تخالف فهمه رحمه الله. فأنا أرى والله أعلم أن هذا الفهم من ابن رجب الحنبلي لكلام أو تصرف الإمام أحمد ليس دقيقا، حتى هو نفسه بيقول لك إيه إن بدعة الإرجاء اللي هي الخفيفة كالإرجاء هل يقبل معها الرواية مطلقا أو لا، هو قال إيه ده يعني على روايتين، بينما الإمام أحمد نفسه قال احتملوا المرجئة في الحديث، واضح كده. والقدر هو نفسه قال أنا أقبل روايتهم، بيقول بالنص كده نحن نحدث عن القدرية، واضح. فبالتالي أنا في رأيي إن هذا الفهم من ابن رجب رحمه الله للإمام أحمد يحتاج تحريرا، وأرى والله أعلم أن الإمام أحمد ربما شدد نعم في الجهمية لكونه يرى أن بدعتهم لا تقبل الاجتهاد أو ليست سائغة، أما باقي الأمور اللي هو الخطأ في مسألة القدر أو الخطأ في الإرجاء أو حتى في التشيع فإنه يقبل الرواة ومسنده مليء بهؤلاء الرواة، وإن كان يرد عليهم بدعتهم هذا شيء آخر. وقال مسلم بن الحجاج الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه. كان واحد من الناس بيقرأ ليه الستارة، يعني هي تنفع الستارة من ناحية ايه، يعني الستارة ان هم مستورون، هو فكر الستارة اللي احنا بنحطها على الشباك يعني. قال والستارة في ناقليه، هم مستورين يعني مش مستورين يعني بياكلوا يعني والحالة مستورة، لا مستورين يعني لم يجرحهم أحد يعني، أو ليسوا مجروحين يعني. قال وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. ماشي كده. هو الشيخ هنا ركز بقى عشان بس نشوف التوظيف النصوص. الشيخ هنا ذكر هذا النقل تحت عنوان التفريق بحسب شدة البدعة وخفتها في نفسها وبحسب الغلو فيها أو عدمه. فكأنه إيه أخذ كلمة المعاندين من أهل البدعة. أنا والله أعلم لا أرى أيضا أن هذا النص يدخل تحت هذا العنوان، ودي يا شباب مهمة أن أنت لما تقرأ حتى بحث معاصر لا تسلم لصاحب البحث، تستفيد من نقوله لكن تحليله للنقود لتحليله تستفيد من نقله، لكن تحليله للنقل ينبغي أن يكون موضع اعتبار منك ونقد، يعني تميزه. يعني أنا في رأيي أن الإمام مسلم لا يقصد بالمعاندين في البدع اللي هم كانوا كبارا في البدع أو كانوا أئمة فيها، وإنما الذي أراه أنه يقصد بالمعاندين يعني الذين لا تسوغ بدعتهم، يعني كأنهم لا تقبل بدعتهم، كأنهم بلغوا مبلغا. يعني خضرب لكم مثال مثلا شباب عمرو بن عبيد مثلا كأنه يقصد، أو معبد الجهني، يقصد أن يعني أنواعا معينة من هؤلاء. لكن واقع الإمام مسلم شاب أنه كان يخرج لرواة مش بس هم على بدعة، لا ده كانوا رؤوسا في البدعة، زي عدي بن ثابت كما سيأتي أنه كان إمام مسجد الشيعة، واضح، ومع ذلك خرج له حديثا حتى في فضل علي رضي الله عنه، إنه لعهد النبي الأمي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. يعني ده على مذهب بعض الناس بيقوي بدعته، واضح. لكن من الخطأ شاب أن نظن أن بدعة الرافضة هي حب علي بن أبي طالب، لأننا أنفسنا نحب علي بن أبي طالب ونوقره ونؤمن بأنه لا يحب إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وإنما بدعتهم أنهم غلوا فيه من جهة، وأنهم جحدوا فضل أبي بكر وعمر وعثمان ورفضوا خلافتهم. ده دول الرافضة، مش كل الشيعة، ليس كل الشيعة هكذا. فأحيانا شباب أنت تخطئ في فهم البدعة، واضح كده. وهل بدعة النصارى في أنهم يحبون عيسى عليه السلام أو يوقرونه أو لا؟ نحن كذلك، واضح، بل أكثر منهم، ونحن أكثر حبا وتعظيما للمسيح منهم، لكن بدعتهم في الغلو وبدعتهم كذلك في إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن تكون حكيما في هذا الأمر. طيب نرجع مرة أخرى شباب. يبقى أنا في رأيي أن توظيف هذا النص هنا ليس دقيقا، وإن كان يمكن أن يفهم منه ذلك، لكن واقع الإمام مسلم شباب لا يدل على هذا المعنى. وده اللي أنا بقوله يا شباب، إنك أنت خطأ جدا إنك أنت تعتمد على مقالة دون تصرف. يعني أنت لما تجد شيخ مثلا على منبر يكلمك عن الولاء والبراء والمؤمن والمؤمن والمؤمنات يعني وخلاص، وبعضهم أولياء بعض، وأنت نفسك في الواقع شايفه ذليل لأعداء الإسلام، وشايفه ينافق المبتدعة وينافق الكفار ويستدل للحكام الظلمة، هل أنت تقول أن هذا الرجل كان إماما في السنة وكان إماما في الدعوة إلى الولاء والبراء؟ أبدا، ده هو رجل كذاب يقول بلسانه ما يكذبه عمله، واضح كده. فواقع تصرف العالم هو الأعظم من مجرد المقالة التي يقولها. لذلك أنت حتى لما تيجي تربي أبنائك، لو قعدت 100 سنة تنصحهم وتجيب لهم مشايخ، إذا لم تكن أنت قائما بما تقول يبقى أنت كده يعني بتحرط في المية زي ما احنا بنقول، أنت تضيع وقتك بذلك. تربية الأبناء تكون بالقدوة قبل الدعوة، أن يرى فيك أبناؤك رجلا محبا للدين، أن يروا فيك أبناؤك أن دينك هو أعظم ما تعيش له وأعظم ما تتحرك به وأعظم ما تأخذ قرارات في حياتك بناء عليه، أن يرى أبناؤك أنك قوي، أنك نشيط، أنك تحب الله ورسوله، تحب الصلاة، تحب القرآن، تعامل زوجتك معاملة حسنة، تعامل أبويك معاملة حسنة. هذه هي التربية. أما الكلام فيمثل 10% فقط، إنما العمل هو الأصل. طيب قال المذهب الثالث التفريق بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي فيرد الأول ويقبل الثاني. هو كان ممكن يخلي المذهب الثالث ده مع المذهب الثاني لأنها تتداخل، لأنه لما يكون يعني هو بيقصد هنا أن في إيه فرق بين هو يكون راجل على بدعة فقط وأن هو يكون بيدعو لهذه البدعة. واضح؟ يمكن أن يدخل في المذهب الثاني ويمكن أن يكون مذهبا وحده. قال الحاكم: الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه ولا كرامة لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه. قال: هذا منقول عن عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال نعيم بن محمد: سمعت ابن المبارك وقيل له: تركت عمرو ابن عبيد وتحدث عن هشام الدستوائي وسعيد وفلان وهم كانوا في عداده، يعني كانوا يقولون بقوله إن الله لم يخلق أفعال العباد. قال: إن عمرا كان يدعو، يعني هو جعل المناط إن عمرو كان يدعو. أنا في رأيي يا شباب يعني إن هذا الفهم لكلام ابن المبارك أيضا ليس دقيقا، لأن عمرو بن عبيدة شاب أساسا ليس راويا ثقة. يعني متى يكون كلام ابن المبارك هذا قويا في موضع النزاع؟ إذا كان عمرو بن عبيدة هذا ثقة وله جملة من الأحاديث التي وافق فيها الثقات، ومع ذلك تركه ابن المبارك. واضح؟ لكن هذا الرجل لم يكن فقط مبتدعا، كان رأسا في البدع، وكان له بدع في غاية النكارة، في غاية الوضوح من كونها مفارقة للكتاب والسنة. واضح كده؟ ومن جملتها أنه نفى أن يكون الله خلق أفعال العباد أو شاءها، وهذه البدعة فقط هي التي وافقه عليها بعض أهل البصرة. فلما أنت تظن أن بعض أهل البصرة كهشام الدستوائي مطابق لعمر بن عبيد، ثم إن ابن المبارك قبل هشاما ولم يقبل عمرا لمجرد إن عمرو كان يدعو فقط، فهذا أظن إن هو فهم ضعيف. بينما ابن المبارك لم يقبل لأسباب، منها أن عمرو بن عبيد كان على جملة من البدع المنكرة غاية النكارة. واضح؟ الأمر الثاني أن عمرو بن عبيد أساسا لم يكن ثقة في الحديث، إماما محدثا مثلا. واضح؟ فمقارنة عمرو بن عبيد بابن المبارك وجعل الفرق بينهم فقط ان ابن عبيد بيدعو وابن المبارك لا يدعو، واقصد الدستوائي لا يدعو، هذا ليس صحيحا يا شباب. اعيد مره اخرى، طبعا يقصد هو سعيد بن ابي عروبه، هشام الدستوائي وسعيد وفلان، يعني كانه قصد بفلان دي قتاده مثلا، ان قتاده ايضا كان على هذا القول. يبقى يا شباب في رايي ان هذا النص ليس دقيقا. لم يقصد ابن المبارك ان مجرد ان هشام وسعيد وفلان اللي هو قتادة أو غيره كانوا لا يدعون إلى بدعتهم، هذا هو الفرق فقط بينهم وبين عمرو بن عبيد، بل هم كانوا أئمة ثقات لهم جملة من الروايات المعتبرة التي وافقوا فيها الثقات، فلا يصح أبدا أن نتركهم لهذا الخطأ. لكن في فرق أيضا تاني يا شباب كبير، إن هؤلاء وإن كانوا يقولون بهذا الخطأ إنهم نفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد أو شاءها، كان عندهم ظن إن هذا يخالف عدل الله، فلم يبنوا ذلك على أصول كلامية، بينما عمرو بن عبيد كان عنده أصول فاسدة بنى عليها هذا القول. إن شاء الله سيأتي لنا في دراستنا لأبواب القدر التفريق بين الذي قال ببدعة، يعني قال بقول باطل بناء على أصول باطلة، والذي قال بقول خطأ بناء على فهم خطأ. إزاي يا شباب؟ مثلا لما نأتي إن في واحد من أئمة السنة نفى أن يكون الله له صفة العجب، أن الله يعجب، هو نفاها بناء على إيه؟ أن القراءة عنده لا تصح، ليه بل عجبت ويسخرون. إحنا عندنا قراءة بل عجبت منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عجبت أنت وهم يسخرون. وفي قراءة أخرى بل عجبت، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عجب. فبعض أهل السنة نفى هذه الصفة بناء على أن هذه القراءة لا تثبت، لكن بعضهم نفى هذه الصفة بناء على أصوله الكلامية، أن الله لا يصح أن يوصف بالحوادث، بناها على دليل الأعراض وحدوث الأجسام. فالقولان خطأان، لكن في فرق بين من أين أخذ هذا الخطأ، وكذلك فرق آخر من جهة طرد الخطأ، لأن هذا مثلا العالم يثبت بقية الصفات التي ثبتت نصوصها عنده، لكنه لا يثبت الصفة التي لم يثبت نصها عنده، فلابد أن تكون حكيما في هذا شباب. إذن ليس اشتراك عالمين أو قائلين في مقالة يقتضي التسوية بينهما في الحكم. مثال عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي افترأ الإفك على عائشة رضي الله عنها، بعض الصحابة وقع في ذلك لكن الله فرق بينهما، بين الفرق بين من يريد القدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وبين من تلقى المقالة دون أن يتثبت فيها. لا يستوي عند الله من أراد الحق فأخطأه ومن أراد الباطل فأصابه. فهذه جهات شباب يختلف فيها الناس وإن كانوا على قول واحد. إذن القول الواحد يمكن أن يختلف من جهات، من أخص هذه الجهات كيف وصلت إلى هذا القول. الإمام الشافعي مثلا لا يكفر تارك الصلاة كسلا، خلاص، والمرجئة لا يكفرون تارك الصلاة كثرا. إيه الفرق بينهم؟ إن المرجئة بنوا ذلك على أن العمل أساسا لا يدخل في الإيمان، فبالتالي الصلاة تركها أو لم يتركها هو في الإيمان. لكن الشافعية بناها على أنه لم يثبت عنده دليل على كفر تارك الصلاة كسلا، فهذا شيء وهذا شيء آخر. ماشي شباب؟ طيب معلش أنا طولت في هذه المسألة لأن رواية المبتدأ هذه ستقابلك كثيرا. نكمل. قال كما روى نعيم قال قلت لابن المبارك لأي شيء ترك عمرو بن عبيد؟ قال إن عمرا كان يدعو يعني إلى القدر. أنا في رأيي أيضا أنها توظيف هذا النص تحت رد رواية الراوي الثقة لمجرد أنه يدعو للبدعة ليس دقيقا. عمرو بن عبيد اجتمع فيه صفات أخرى هي التي جعلتهم يردون بدعته، ليس مجرد أنه كان يدعو لأن الله لم يخلق أفعال العباد أو نحو ذلك، وإنما لأمور أخرى اجتمعت فيه. قال عبد الرحمن بن مهدي من رأى رأيا ولم عارف بالضبط زي إيه كده شباب، إن أحيانا يأخذون نصا مثلا اشتهر كده عند المتأخرين أن البخاري يرى أن في مسألة قالت الأعراب آمنا، البخاري قال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، نسبوا إلى البخاري إن البخاري يرى أن الإسلام والإيمان واحد، معنى الإسلام والإيمان بناء على إيه؟ بناء على أن البخاري فسر أن آية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إن البخاري فسر أن هذا نزل في المنافقين، وهذا التفسير ليس هو الصواب. التفسير الصحيح إن هذه الآية في طائفة كان معهم إيمان مجمل لكن لم يصل الإيمان إلى قلوبهم، يعني لم يكونوا كدرجة الصحابة، فهم فهموا إن الإمام البخاري لما قال قالت الأعراب، لما قال فسر الآية بأن الأعراب هنا كانوا منافقين في الباطن، يبقى البخاري يرى أن الإسلام والإيمان واحد، فمش ممكن أبدا يوجد إسلام ولا يوجد إيمان، هم فهموا كده. لذلك شباب أريد منك أنك تفرق بين نقل الباحث وفهم الباحث للنقل الذي نقله. النقل شيء والفهم شيء تاني، عارف زي إيه بالضبط؟ قنوات الإخبارية، القنوات الإخبارية أو الناس اللي هم الصحفيين بيجيب لك مثلا مقالة قالها شخص معين ثم يحللها هو، انت بقى فرق بين قطعك بصحة هذا النقل وبين تسليمك لتحليل هذا الشخص الذي يحلل هذا النص، فربما فهمه فهما صحيحا وربما فهمه خطأ. ومن هنا شباب يمكن أن تعرف أن الدليل يمكن أن يكون صحيحا من الآيات والأحاديث لكن الفهم له خطأ. مثلا المرجئة أقصد الخوارج مثلا يكفرون مثلا الزاني أو السارق بناء على أن حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى عندهم حديث صحيح لكنهم جاهلوا في فهمه، خلاص كده. هذه أمثلة كثيرة جدا يا شباب تفرق فيها بين عامل كده بالضبط زي ما واحد يقول لك إن الإنسان والقرد فيهم شبه من بعض، فبالتالي الإنسان كان أصله قرد ويحاول يثبت مثلا نظرية مثل نظرية التطور أو نظرية داروين أو غيره يعني، فكأنه هو إيه عايز يخلي وجود الظاهرة هو نفس تفسير الظاهرة. زي واحد يقول لك إيه إن في الطفل ده عنده سخونية فيبقى الطفل ده عنده حمى، لا مش لازم، ممكن يكون عنده سخونية لأنه مثلا عنده فيروس تاني، أو عنده سخونية لأنه كان في غرفة سخنة أو كان تحت الغطاء عادي. في يبقى تفسير الظاهرة شيء ووجود الظاهرة شيء آخر، تمام كده. طيب انا طولت معاكم في النقطه دي، معلش عشان بس تتضح لكم هذه الفكره. وقال يعني عبد الرحمن المهدي: ثلاثه لا يحمل عنهم: الرجل المتهم بالكذب، والرجل الكثير الوهم والغلط، ورجل صاحب هوى يدعو الى بدعته. وقال محمد ابن عبد العزيز الابيوردي من اصحاب احمد: سألت أحمد: أيكتب عن المرجئ والقدري؟ قال: نعم، يكتب عنه إذا لم يكن داعيا. وكذلك قال أبو داود السجستاني: قلت لأحمد ابن حنبل: يكتب عن القدري؟ قال: إذا لم يكن داعيا. وقال أبو بكر المروذي: كان أبو عبد الله يعني أحمد يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصما. وقال جعفر بن محمد ابن أبان الحراني: قلت لأحمد بن حنبل: فنكتب عن المرجئ والقدري وغيرهما من أهل الأهواء؟ قال: نعم، إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر الكلام فيه، فأما إذا كان داعيا فلا. وسئل أحمد بن حنبل عمن يكتب العلم؟ قال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو الناس إليه، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، يعني إنسان يبين له خطأه ومع ذلك يستمر عليه. قلت: عبارات أحمد في ذلك جاءت بالتشديد في أمر الداعية في الكتابة عنه، وليس في تخريج حديثه مطلقا. والفرق بين الصورتين أنه عرف من منهج أحمد التشديد على المخالفين في الأصول، والكتابة عن أحدهم تحسين لأمره عند من لا يعرفه وتغرير للناس به، فكان يشدد في أمر هؤلاء تنفيرا للناس عنهم. وهذا إنما يؤثر في حق الأحياء، يقصد الراوي في حق الأحياء يقصد الراوي أن يحمل عن أحدهم الحديث. أما الأموات الذين لهم الذين لم يعرف الناس من أمرهم إلا ما خلفوه من علم أو رواية، فهؤلاء خرج أحمد من حديثهم الكثيرة في كتبه في شتى طوائف أهل القبلة، وفيهم من كان غاليا ولا يبعد أن يكون داعيا. هذا التحليل جيد جدا من المؤلف جزاه الله خيرا، إنه بيقول أن عبارات الإمام أحمد في التشديد هنا معناها في أنك أنت ليس في مجرد الكتابة أو التخريج، لا، كأن الإمام أحمد يخاف أنك أنت لما تمجد في شخص أو تنقل كلامه على وجه الاعتبار أن يشجع ذلك الناس من أن يستمعوا له، فبالتالي يأخذوا بدعته. لكن واقع الإمام أحمد شاب أنه خرج أحاديث هؤلاء واحتج بأحاديث هؤلاء وقبلها، واضح كده؟ فكأن الإمام أحمد كان يعني يرفض ذلك لعلة، يعني كأن الإمام أحمد يرفض ذلك حتى لا يروج لهؤلاء. لكن الشباب بعد ما مات هؤلاء خلاص لم يبقى لهم إلا العلم الذي خلفوه، فيجب أن ننتفع منه ولا يضيع علينا. فلذلك كما قلت لك هذه الفكرة واقع العلماء والنقاد الكبار، أن الراوي إذا كان ثقة له جملة من الأحاديث المحترمة التي وافق فيها الثقات والحفاظ وتأكدوا من صدقه وأن بدعته لم تؤثر عليه فيغلب عليه الهوى، بالتالي يخرجون حديثه ويحتجون به وليس عندهم أي مشكلة في هذا الأمر. طيب، لذا قال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل في حديث أسماء: في حديثك أسماء قوم من القدرية. فقال: هو ذا، نحن نحدث عن القدرية. أيوة يا عم، أيوة أنا بحدث عن القدرية عادي خلاص. وقال عباس الدوري: طبعا يا شباب أنا تكلمت معكم قبل ذلك على فكرة أن تكون خبيرا في مسائل، منها مثلا الأخذ، من تأخذ عنه العلم وماذا تأخذ وكيف تأخذ، دي مهمة. الأمر الآخر كمان من تعطيه علمك، دي تكلمنا عنها. لكن فكرة التعاون كذلك يا شباب، أن تتعاون مع كل صاحب خير يكون التعاون معه أفضل من تركه، لأن العبرة شباب بالمتعاون عليه وليس المتعاون معه. وتعاونوا على البر والتقوى، بمعنى إن القاعدة الأصلية إنك تشوف بتتعاون على إيه. ممكن يكون مثلا يعني أنا عن نفسي والله العظيم اديت دروس لكل الجماعات اللي انتوا تتخيلوها، ناس عندهم مثلا فكر جهادي، ناس عندهم فكر تبليغ والدعوة، ناس تبع الإخوان، ناس تبع حزب النور، ناس تبع أي حد، مدام إنسان يمكن أن أنفعه بشيء لا يمكن أن أبخل عنه بذلك إن شاء الله. حتى اللي هم كانوا تبع المداخلة، كنت أعطيت دورة في المسجد النبوي لمجموعة الطلاب من الجامعة الإسلامية، كان فيهم ناس تبع المداخلة والحمد لله رب العالمين. يعني حاولت ان انا اخفف عنهم هذا الامر باذن الله، يعني بتوفيق الله. فبالتالي شباب الانسان يعني يفرق بين ما يريده هو وبين الواقع. يعني انت مثلا تريد انك انت، انا كنت اعطي دروس مثلا في معاهد للناس اللي هم كانت تبع الدعوه السلفيه السكندريه، وان كنت لا ارضى كثيرا من افعالهم وآل امرهم الى كثير من المنكرات، لكن في ذلك الوقت كانوا يحتاجون أن أعطي لهم دروسا، فكنت أذهب وأعطي دروسا عادي. لكن لما وصل بهم الحال إلى هذا الأمر وإلى تأييد الظالمين وغير ذلك، أنا أعرضت عن أن أشارك معهم، لأني وجدت أن ذلك فعلا ترويج لهم، إن هم يأخذون سمعة معينة من الدروس. كانت بفضل الله كانت دروس قوية جدا في الحديث وغيره، فيستثمرون ذلك في غير ما أريد أنا. فلا، وكذلك هنا، يعني أنا في أي بلد أذهب إليها أرى مثلا الناس تبع جماعة معينة يريدون مني أن أعطي دروسا، لابد أفهم الأول الناس دي دماغها فيها إيه. إذا وجدت الناس دول والله يعني يريدون خيرا عاما للمسلمين، لا يمكن أن أتأخر عنهم بإذن الله. لكن إذا وجدت أن هؤلاء الناس يريدون توظيفي لجذب الطلاب إلى دورات نوعية قوية، ثم بعد ذلك يأخذون الطلاب يمسخونهم ليكونوا خداما للظلمة ويكونوا سيفا على الدعاة، فأنا والله لو يعني يا ما عرضوا علي الألافات من الدولارات وأرفض بتاتا، إن أنا لا يمكن أشترك في أي عمل أعرف إن هذا العمل ليس لله، وإنما يدعون إلى أحزاب أو جماعات أو أفكار معينة. لا، فأنت فرق شباب كذلك في الانتفاع. خلي دائرة انتفاعك واسعة، وخليك ذكي عمن تأخذ وماذا تأخذ وكيف تأخذ. يعني خليك ذكي كده. يا أنا ممكن أسمع لشخص يكون بيتكلم في أبواب معينة وأنا عارف أنه ضعيف جدا في أبواب غيرها، لكن ألتقط منه فكرة. ممكن أحضر لخطيب جمعة يكون عمال يقول أحاديث تعبانة وضعيفة ومستواه في اللغة العربية صفر، ومع ذلك أنتفع منه مثلا في العاطفة، أو يرق قلبي بشيء معين، أو أشعر بصدق في كلامه وإن كان هو أصلا يعني ضعيف علميا، ففيش تلازم بين ده وده. وفي المقابل ممكن يكون شخص آخر بيحسن الكلام ويتقعر في الكلام باللغة العربية ويعني يتكلم بمعاني صعبة على المتلقي، ومع ذلك يعني أنت تعلم أنه هو رجل كذاب ورجل فاجر، فهذا شيء وهذا شيء آخر. طيب، طولت معاك هنا في النقطة دي يا شباب، لأني عارف أن طالب العلم محتاج هذه التوجيهات جدا كما هو يحتاج المعلومة. والمشروع الشباب الذي أسعى له بإذن الله تبارك وتعالى أن ينهض طالب العلم ليؤدي دوره في الإصلاح. دور طالب العلم همش، طلاب العلم كثير منهم همش نفسه، أصبح معزولا عن الناس، إما خوفا من النقد أو بحثا عن الكمال أو بحثا عن العمل الذي لا خطأ فيه أو بحث عن من يدعمه، أو يعني أسباب كثيرة جدا خلته يكون عاجز كعجز الثقات الذي تعوذ منه عمر رضي الله عنه. فلا بد أن ينهض طالب العلم، وأرى أن نهوض طالب العلم يحتاج إلى ثلاثة ركائز أساسية. الأول أن يكون تقيا، أن يكون تعلم الإيمان وعمل به حتى ينتفع بالعلم، وهذا تكلمت عنه في محاضرات كثيرة وفي سلسلة محاضرات عملتها لمعهد آفاق ولازلت بإذن الله فيها، اللي هي حاجة طالب العلم إلى الاستقامة. المكون الثاني يا شباب هو المعرفة، يعني المعلومة الصحيحة مع المهارة، مهارة النقد والتحليل والعرض ورد الإشكالات والمناقشة والبيان وهكذا. العامل الثالث شاب أو الركيزة الثالثة أن يختار طالب العلم ميدانا من ميادين الإصلاح، سواء كان بقى ناحية إعلامية كقناة يوتيوب أو دروس لطلاب العلم أو توعية للناس في المساجد أو تسجيل مواد مسموعة أو مثلا دور للقرآن وتعليم القرآن بمعناه الشامل، أي مجال من مجال المعرفة. وأرى أن طالب العلم لو ركز على هذه الثلاثة، التقوى والمعرفة والمهارة واختيار ما يناسبه من طرق الإصلاح، والله سيكون سببا في نهضة هذه الأمة ولو بشيء يسير. وأنا هنا لا أتحدث عن أن يكون له متابعون كثيرون أو يكون لي آلاف المشاهدات في يوتيوب، أبدا، أنا أتكلم عن أن يقوم بعمل يقتنع هو به، لا أن يعرفه الناس. مش مشكلة يعرفه الناس، أنت وظيفتك ليست أن تؤثر في الناس، أنت وظيفتك البيان. أما التأثير في الناس هذا من عند الله، ممكن رجل في غاية الفجور يكون بيأثر في الناس في الباطل عادي، هذا موجود. ممكن شخص يكون عنده فيديوهات تافهة بيحصل على مليون المشاهدات، وشخص آخر عنده فيديوهات، يعني أنا بشوف الشيخ مساعد الطيار عنده دروس والله العظيم كنوز كنوز، ولاقي 700 مشاهدة، يعني درس بقاله 4 سنوات مثلا أو 5 سنوات دروس في التفسير على أعلى ما يكون، ولاقي 700 مشاهدة. وبرامج أخرى يعني في غاية التفاهة بتلاقي لها مليون مشاهدة و2 مليون مشاهدة، واضح؟ فأنت، أنا لا أكلمك هنا عن الشهرة والذيوع، لا، أكلمك عن أن تقوم بعمل ترضي الله تبارك وتعالى به. فإذا كنت على هذا الطريق فإن الله سبحانه وتعالى يعينك ويسددك. لا بد يا شباب أن ينهض طالب العلم وأن يتبوأ مكانا في الإصلاح. ما ينفعش أبدا تكون كطالب علم عاجز قاعد في ركن كده، خايف من النقد وخايف ان عملك يكون ناقص، وعمال تحضر من 1000 مليون كتاب. ليه يا عم؟ يا عم والله الناس يحتاجون كل كلمة عندك، الأطفال يحتاجون نصيحة، جيرانك يحتاجون، زملائك في العمل يحتاجون. انطلق انطلق. إذا كان الكفر والفجر ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ويكرسون الخبرات، أنا وجدتهم يعملون دراسات، يعني في جامعات في أوروبا وأمريكا أصحابي حدثوني إن هم بيعملوا رسائل دكتوراه في أشياء والله عمرك ما تتخيلها، يعني عاملين رسائل دكتوراه عن ملابس الدولة الأموية في عصر مش عارف مين، يعني بيدرسوا الملابس اللي كان بيلبسها المسلمين في الدولة الأموية في الأندلس. ليه بقى؟ لأن دي هتأثر على مستوى الثقافي والديني هناك، وما هم لما بيكونوا عايزين يفسدوا بلدنا بيعملوا كده، بيعملوا 50,000 رسالة دكتوراه عن أحوال المسلمين مثلا في العراق أو مصر أو الشام أو تركيا أو غيرها، ويضعون الخطط المناسبة لإفساد المجتمعات المسلمة. فإذا كان هؤلاء شباب عندهم من الصبر والجلد يصبرون على الباطل ويصبرون في الصد عن سبيل الله، ألا يكون من أبناء الإسلام من يصبر على تعلم الدين وتعلم مهارات الدعوة وتعلم مهارات بيان الحق والاستدلال له ورد الباطل، ويختار مجالا من مجالات الإصلاح ويصبر عليه وينفق من ماله وجهده وتعبه وصحته في سبيل الله؟ والله تبقى مصيبة. لكن الله سبحانه وتعالى قال إن تتولوا ويستبدل قوما غيركم، وقال إيه؟ إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. انت اذا يعني شوف، انا بيعجبني كلمة سيدنا هود قال ايه؟ ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. خلاص عادي، انت يعني عايز تمشي مع الف سلامة، عادي في غيرك كتير، يعني انت الخسران. قال له يا بني اركب معنا، مركبش خلاص، انت اللي بيفوتك الخير، لذلك اجتهد. قال عباس الدوري صفحة 401، احنا شوف اخدنا وقت كبير قوي في 3 صفحات، بس معلش عشان دي ايه يعني ارجو ان هي مهمة يعني. طيب، قال عباس الدوري سمعت يحيى بن معين قال ما يقول ما كتبت عن عباد بن صهيب، قلت هكذا تقول في كل داعية لا يكتب حديثه إن كان قدريا أو رافضيا أو غير ذلك من أهل الأهواء، من أهل الأهواء من هو داعية؟ قال لا يكتب عنهم إلا أن يكون ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه، كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. يبقى هو إيه؟ نفس الكلام الشباب، كأنه يفرق يعني بين الكتابة وبين يعني أنت تكتب عنه، الكتابة شيء والاحتجاج شيء، وأنا في رأيي أن حتى الاحتجاج بهم أيضا كان عليه الأئمة ما داموا ثقات حفاظ. طيب، يعني هو ذكر أقوالا تدل على هذه الفكرة، نفس الشيء يعني اللي هو ان الداعية للبدعة اذا كان يعني يروج لهذه البدعة فالافضل ان احنا لا نروج له الا اذا كان هو على نوع من البدعة وليس رأسا فيها. طيب، المذهب الرابع عدم اعتبار البدعة جرحا مسقطا لحديث الراوي لما تقوم عليه من التأويل، وانما العبرة بالحفظ والاتقان والصدق والسلامة من الفسق والكذب. يبقى الجماعة الاخرانيين دول الشباب اللي هم رأوا ايه؟ رأوا أن هذا الراوي إذا كان على بدعة لا تسقط روايته ما دام صادقا حافظا، وهذا رأي الشباب هو الذي أرى أن عليه جمهور العلماء أو تصرفات العلماء المعتبرين. قالوا على هذا في التحقيق يتنزل مذهب من ذهب من كبار الأئمة إلى أن البدعة لا تمنع قبول حديثهم إلا من كان يستحل الكذب، اللي كان يستحل الكذب خلاص هذا يقدح فيه ليس بسبب البدعة وإنما بسبب الكذب. قالوا هذا هو المنقول من مذهب أبي حنيفة وصاحبي أبي يوسف وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي. قال سفيان خلاص، هو ذكر لك هنا إيه الأقوال، أريد فقط إن أنا أقف مع القول اللي هو صفحة 404. خلاص شباب، صفحة 404 يعني القول اللي هو ذكره خلينا نذكره خلاص. قال سفيان بن عيينة: حدثنا عبد الملك ابن أعين، وكان شيعيا، وكان عندنا رافضيا صاحب رأي. خلاص، يبقى كمان رافضي يعني. هنا بقى قول ابن دقيق العيد ده بقى مهم جدا يا شباب، ده بقى تحط تحته خط لأن في أقوال مركزية كده. قال ابن دقيق العيد: والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة. يعني ما دام الرجل ده لم يصل إلى حد الكفر خلاص، يبقى احنا مش هنبص على بدعته بقى أثناء الحكم على روايته. فإذا اعتقدنا ذلك خلاص، وانضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله، فقد حصل معتمد الرواية. يا سلام، الجملة دي مركزية أوي يا شباب. ليه؟ لأنه الراجل بيقول لك نحن هنا نتكلم عن صورة المسألة. ما دام الرجل هذا على بدعة لكن لم يبلغ الكفر، الرجل ده عندنا لسه مسلم، تمام كده؟ طيب، هو احنا عايزين ايه من الرواية؟ نريد أن يكون الرجل ضابطا صادقا، وهذا هو معتمد الرواية. فإذا تحقق فيه الخصلتان خلاص قبلنا روايته، لم نقبل قوله. قال: وهو قول القطان وابن المديني ومحمد بن عمار الموصلي، وإليه مال الخطيب البغدادي. قال علي بن المديني: قلت ليحيى يعني القطان إن عبد الرحمن بن مهدي يقول أترك من كان رأسا في البدع يدعو إليها. قال: كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر؟ وذكر قوما. قال يحيى: إن ترك هذا الصنف ترك ناسا كثيرا. واضح؟ يعني هو كمان يا شباب هنا مش بيتكلم بس عن انك انت هيفوتك علم كثير، وانما انت ليه تضيع علم هؤلاء؟ طب ما هؤلاء كانوا رؤوسا في هذه المذاهب ومع ذلك تقبل روايتهم. مش انت احيانا، وده عمله على فكرة الدكتور محمد يسري، ليه كتاب جميل جدا نقل فيه نقول عن شيوخ الازهر في مسائل معينة اصابوا فيها، هل معنى ذلك ان هو يقرر كل ما قالوا؟ لا. واضح؟ أنا لما آتي مثلا إلى عالم له أو شخص عنده أخطاء كثيرة لكن قال حقا في مقام معين ويقبل قوله فيه، لماذا أرده؟ طيب، قلت يرد يحيى مذهب ابن مهدي، بل مقتضى قوله أن يكون من سماهم ممن يندرج تحت رأي ابن مهدي، وهو محل الاستشكال الذي نراه: ما هو حد الداعية من غيره؟ فهذا يحيى القطان يرى قتادة ومن ذكره معهم من الدعاء، وإلا لما صح له الاستدراك على ابن مهدي بذكرهم، وهم من ثقات الناس ومتقنيهم وعليه مدار كثير الحديث. صح. يعني إيه معنى داعية إلى البدع؟ إذا كان واحد بيقعد يكلم الناس عن البدعة ويرغبهم فيها، ما هو ده داعية؟ هو لازم يعني يكون رجل مسؤول كبير؟ لازم يكون شيخ أزهر يعني؟ لا، مش لازم، مجرد أنه بيحدث الناس بها ويروج لها، هذا يعد نوعا من الدعاء لها. طيب، ركز بقى كده في النقول اللي جاية دي برضو جميلة. قال: يقابله ما نقله محمد بن عثمان بن أبي شيبة. قال: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن، إن يحيى بن معين ذكر لنا أن مشايخ من البصريين كانوا يرمون بالقدر، إلا أنهم لا يدعون إليه ولا يأتون في حديثهم بشيء منكر. لاحظ دي مهمة. منهم قتادة والدستوائي وسعيد يعني وهشام صاحب الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة وأبو هلال وعبد الوارث وسلام، كانوا ثقات، اللي هو سلام ابن ايه؟ ابن سليم يعني. ده غير يعني احنا عندنا سلام ابن سليم اللي هو من رواة البصرة، ايضا كان من الايه؟ كان من هؤلاء. لا، خلينا نجيبها تاني كده شباب، لان هو قال هنا هو سلام ابن مسكين، يبقى هو ده مش سلام ابن سليم. كويس ان هو وضحه تحت، لذلك انا استشكلت النص يعني. هو قال أبو هلال اللي هو محمد بن سليم الراسبي، وعبد الوارث اللي هو ابن سعيد، وسلام اللي هو ابن مسكين. ممتاز جدا، التعليقات دي مفيدة. قال: كانوا ثقات يكتبوا حديثهم، فماتوا وهم يرون القدر ولم يرجعوا عنه. فقال لي علي رحمه الله: أبو زكريا كذا كان يقول عندنا، كذا كان يقول عندنا، إلا أن أصحابنا ذكروا أن هشام الدستوائي رجع قبل موته ولم يصح ذلك عندنا. قلت: ففي هذا نفي أن يكون قتادة داعية إلى بدعته، لكن فيه تثبيت أن جميع هؤلاء كانوا يذكرون بالبدعة. ويحيى اعتبر في ثقتهم أمرين: عدم الدعوة إلى البدعة مع الحفظ والإتقان. أنا في رأيي أنه هو أيضا اعتبر أنهم لم يأتون بشيء منكر في الحديث، يعني نضيف أيضا عدم إتيانهم بشيء منكر في روايتهم. فقد قال ابن أخته الحافظ أبو بكر بن الأس ابن أبي الأسود: كان خالي عبد الرحمن بن مهدي يترك الحديث عن الحسن بن أبي جعفر الجفري وعثمان بن صهيب وغيرهما من أهل القدر للمذهب، يعني بسبب كلمة للمذهب يعني بسبب المذهب، للمذهب والضعف. فلما كان بأخرة يعني في آخر عمره حدث عنهم وخرجهم في تصانيفه، فقلت: يا خال، أليس قد كنت أمسكت عن الرواية عن هؤلاء؟ فقال: نعم، لكني خفت أن يخاصموني بين يدي ربي فيقولون: يا رب، سل عبد الرحمن لما أسقط عدالتنا. هذا أيضا نص عظيم جدا في أمور كثيرة، فيه أيضا النقد، إن هو نقد خاله وقال له: لا، أنت عرفني أنت لماذا فعلت ذلك. الأمر الثاني فيه الورع، وفيه ألا تضيع، ألا تبخس الإنسان حقه وأن تكون منصفا، وفيه الخوف من الله، إذا كنت ناقدا فلابد أن تتكلم في أعراض الناس. طيب، وقد سئل الحافظ محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، النص ده مهم جدا يا شباب، لأنه أساسي في أن المناط هو الصدق والضبط، فلو كان سنيا وليس ضابطا لا نقبل روايته، ولو كان ضابطا ومبتدعا نقبل روايته. قال: وقد سئل الحافظ محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن علي بن غراب، فقال، يعني الناس سألوا عن علي بن غراب، فقال: كان صاحب حديث بصيرا به. فقيل له: أليس هو ضعيفا؟ قال: إنه كان يتشيع، ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد ألا يكون كذوبا للتشيع أو القدر. أنا لا أتركه لمجرد إن هو متشيع أو لمجرد إن هو قدري. وفي المقابل بقى: ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح، يعني الموصلي. فتح الموصلي ده كان بيضرب به المثال في التقوى يعني. فبيقول في الاتجاهين: إذا كان رجل تقيا لكنه ليس صاحب حديث لا أخذ حديثه، وإذا كان رجل على بدعة لا أترك روايته التي ضبطها لمجرد أنه على بدعة. طيب، قال: وسئل الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم عن الفضل بن محمد الشعراني، فقال: صدوق في الرواية، إلا أنه كان من الغالين في التشيع. وقيل له: فقد حدثت عنه في الصحيح؟ فقال: لأن كتاب أستاذي ملآن من حديث الشيعة، يعني مسلم بن الحجاج، يعني ما كانش عنده مشكلة أبدا إنه هو يروي عن الرواة الذين على بدع إذا كانوا ثقات. قالوا: في صحيح البخاري عن جمع كبير من المنسوبين إلى البدع، فهؤلاء الأعيان قدوة الناس في هذا الفن وممن إليهم المرجع فيه. وقال ابن حزم: من أقدم على ما يعتقده حلالا فما لم يقم عليه في تحريمه حجة فهو معذور مأجور وإن كان مخطئا. وأهل الأهواء معتزليهم ومرجئيهم وزيديهم وإباضيهم بهذه الصفة، إلا من أخرجه هواه عن الإسلام إلى كفر متفق على أنه كفر، أو من قامت عليه حجة من نص أو إجماع فتمادى ولم يرجع فهو فاسق. يبقى كده إيه النص ده في منتهى الجمال، واضح كده يا شباب، نص في منتهى الجمال، واضح جدا إن هؤلاء ما داموا في دائرة الإسلام وقالوا حقا وصدقا يقبل منهم، واضح كده. طيب، قلت: ومن أمثلة ما يتنزل عليه هذا المذهب وهم ثقات محتج بهم، هيذكر بقى هنا إيه، هيذكر رواة يعني جرحوا بالبدعة لكن الصواب أن تقبل روايتهم. ذكر عبد الله بن أبي نجيح وخالد بن مخلد وسالم الأفطس وعبد الرحمن بن صالح الأزدي وعمران بن حطان وعباد بن يعقوب وكذلك الحسين بن الحسن الأشقر. طبعا النصوص هنا جميلة جدا يا شباب، لكن يعني أظن إن احنا لا يسعفنا الوقت إن احنا نقرأها كلها، وأرجو أن يكون المقصود واضحا. أقرأ فقط التعليقات، صفحة 408. قلت: فهذه مناهج لهؤلاء الأعلام من أئمة الحديث، صريحة في عدم الاعتداد بالبدعة، قادحا في العدالة. أنا في رأيي شباب إن كلمة إن البدعة عندهم ليست قادحة في العدالة هذا ليس دقيقا. الصواب أن البدعة ليست قادحة في قبول روايتهم، لكن هي تقدح في العدالة بلا شك. يعني إذا كان الرجل على بدعة فهو عند هؤلاء الأئمة مجروح، لكن جرحه لا يبلغ أن ترد به روايته. فقوله إن أئمة الحديث هؤلاء الذين ذكرهم يرون أن عدم الاعتداد بالبدعة قادحا في العدالة، هذا ليس دقيقا، بل هم يرون أنها قادحة في العدالة، لذلك احتجوا لها، لذلك يعني برروا موقفهم، ولو كانت عندهم ليست قادحة في العدالة لم يحتاجوا إلى تبرير موقفهم بأن هؤلاء الثقات، بأن هؤلاء الرواة ثقات أو غير ذلك. فالصواب أنهم لم يروا أن ذلك قادحا في قبول الرواية، لكنه يقدح في العدالة بلا شك. قالوا من أجل هذا جرت ألفاظهم بالتعديل لهؤلاء الرواة مع ما عرفوا به من البدعة. مثلا نرى واحد مثل ابن خزيمة اللي هو احتج به هنا أو ذكره. ابن خزيمة كان يقول حدثنا عباد بن يعقوب الصدوق في حديثه المتهم في رأيه، واضح؟ طيب، قال والتأويل بالبدع أوسع منه في المعاصي، لأن وجه المخالفة بها للشرع خفي، فإذا كنا عذرنا بالمخالفة تأويلا فإذا كنا عذرنا بالمخالفة تأويلا في المنهيات الصريحة في الشرع كقتل المسلم كالذي حصل بين الصحابة، فالعذر فيما كان وجه المخالفة فيه خفيا أولى. يعني بيقول يعني ممكن هذا الشخص يعني يفرق شباب بين مقام التخطئة ومقام الإعذار. الإعذار يا شباب معناه أنك أنت يعني مثلا دلوقتي مثلا مصطح رضي الله عنه المهاجر المسكين الذي تكلم الله سبحانه وتعالى عنه في سورة النور، خلاص، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله إلى آخر الآيات، تكلم في حادثة الإفك، خلاص كده نحن عذرناه، أو يعني الله سبحانه وتعالى عفى عنه وأبو بكر رضي الله عنه عفى عنه، هل هذا معناه أن احنا صوبنا كلامه؟ لا، الحكم على القائل شيء والحكم على مقالته شيء آخر، واضح كذا؟ فأنت حينما تعذره هذا شيء، لا تلازم بين الإعذار والخطأ، ولا تلازم بين الخطأ والإثم. طيب، قال وإنما تكون العبرة بالصدق والإتقان، فإذا ثبت فحديثه مقبول. قال ابن جرير الطبري لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للازم ترك أكثر محدث الأمصار، لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. هنا بقى بيتكلم عن أمرين يا شباب، على فكرة النص ده فيه فائدتان. الأولى، ليس كل من تكلم فيه بجرح ثبت هذا الجرح عليه. اثنان، حتى لو ثبت هذا الجرح عليه لا يلزم أن يؤثر على روايته، خلاص كده، زي بالضبط كده ابن تيمية في كتاب منهج السنة النبوية قال للرافضة كل انتقاص تنتقصونه لأبي بكر وعمر وعثمان أنا كفيل إما أن أرده عنهم أو أن آتي بنظيره في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو أحد من أهل البيت، فإن كانوا معذورين فهم معذورون، واضح كذا، وإن لم تعذروهم فلا تعذروا الجميع، واضح كذا. فنفس الشيء يا شباب، إن هو بيقول لهم أي انتقاص هتجيبوه إما يكون كذب أو عندهم فيه تأويل أو أنه خطأ وقعوا فيه في الاجتهاد، عادي جدا، واضح. إنما أن تسلبوهم الإمامة بسبب هذا الخطأ يبداش. لذلك شباب قلت لكم إن أخطاء العلماء يضل فيها طائفتان. الطائفة الأولى من يبرر لهم خطأهم بحجة فضلهم وسبقهم وعلمهم ودعوتهم، لا هذا خطأ. طب النوع الثاني، من يسقطهم بسبب أخطائهم. طبعا نتكلم هنا عن الأخطاء المقبولة اللي هي المحتملة اللي هي في دائرة السواغ، ويمكن بقى أن تشدد في الخطأ أو تقلل التشديد بقدر هذا الخطأ وبقدر ما ترى أثره على الناس. طيب، قلت وإنما يخرج من هذا التأصيل من كان من الرواة طعن عليه لبدعته وحديثه جميعا، خلاص ده بقى بره خالص، ده مجروح أصلا من أجدع به، مثل جابر الجعفي وعمر بن عبيدي. بدول يا شباب التمثيل بهؤلاء في هذه المسألة خطأ، لأن هؤلاء شباب طعن عليهم في الرواية وطعن عليهم كذلك في البدعة، إنما محل البحث عندنا في الثقات الذين كانوا على بدعة. قال سفيان بن عيينة كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة، يعني يؤمن بإيه؟ بالرجعة، إن علي بن أبي طالب سيرجع، يعني إن علي بن أبي طالب الآن في السحاب وسيرجع بعد كده. وإن هو كان يفسر فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، يعني قال إن هو لم يجئ تأويلها، إن تأويلها أن علي بن أبي طالب سيرجع مرة أخرى. يعني إن شاء الله هيأتي تفصيل لهذا الكلام لما نتكلم عن بدع الإيه، بدع الرافضة. قلت فكأن سفيان جعل اتهامه في حديثه من أجل بدعته، والواقع أنه لا تلازم بينهما لجواز أن يكون صاحب بدعة صدوقا كما تقدمت له أمثلة، وإنما المعنى أنه بعدما ظهرت منه هذه العقيدة ظهر منه في روايته ما اتهم فيه، يعني مش لمجرد البدعة ولكن لأنه أيضا كان متهما في روايته. وكذلك القول في عمرو بن عبيد مع ظهور الفسق وضعف التأويل في بعض ما جاء به فقد تكلم بما لا يحتمل، يعني أتى بأشياء مش ممكن أبدا يكون هي من باب الإيه، من باب التأويل. طيب قال ولا ريبة أن كثيرا من أهل البدع نصروا مذاهبهم بروايات المنكرات إسنادا ومتنا، وجماعات منهم عرفوا بوضع الحديث لأجل ذلك. وهو المعنى الذي خافه من شدد فرد أحاديث أهل البدع. لكن ما دامت الخشية محصورة في كون صاحب البدع، طيب يا شباب احنا نلخص هذا الكلام عشان انت خلاص بقى، احنا صفحة 410 411 دول تقرأهم انت لان دول سهلين، انا بس هذكر لك الخلاصة. هو يقول ايه يا شباب؟ يقول محل البحث عندنا في الواقع ان عددا من الرواة الثقات الحفاظ الصادقين الذين لهم روايات وافقوا فيها الثقات او تفردوا باحاديث ثبت ضبطهم فيها وكانوا على ورع وصدق، لماذا نرد روايتهم لمجرد هذا الخطأ؟ واضح كذا؟ لا، نرد عليهم خطأهم ونشدد في خطأهم بقدره، لكن لا نرد روايتهم لأن مناط الرواية هو الصدق والحفظ، وإذا تحقق ذلك قبلناه. أما ما يمكن أن نخشاه من أن تحمله بدعته على أن يكذب أو يفتري أو يحرف، فلو أننا ظننا ذلك في روايته إذن يقدح فيه للكذب وليس لمجرد البدعة. فمن ظننا أو شككنا أن بدعته قد تحمله على ذلك فهذا أصلا ليس عدلا. لكن إن تأكدنا صدقه، وعلى فكرة شباب كثير جدا ممن نسب إلى نوع من البدعة، بدعة الأشعرية أو الاعتزال أو غيرها، على صدق عظيم جدا ولا يمكن أن يكذب الواحد منهم على تقوى وإيمان. وفي المقابل كثير جدا من المنسوبين إلى السنة منهم الكذاب ومنهم الفاجر ومنهم الذي يرتكب الفواحش. وأنا عملت محاضرة قريبة جدا اللي هي عن زخرف المعرفة أو الانحرافات التي تسربت إلى الدرس العقدي. المقالة التي اشتهرت في فترة من الفترات المتأخرة ان بعض المداخلة او المنسوبين الى هذا الفكر الجامي يقول لو كان الانسان على كل انواع المعاصي لكنه سني اثري فهو افضل من اعبد الناس لو كان على نوع من البدعة. قلت هذا كذب، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يمكن أن تكون منسوبا إلى واحد يقول لك السلفي الأثري السني المحقق المدقق وهو من أفجر الناس وهو كذاب ويتهم إخوانه بالباطل ويخوض في الأعراض ويحرض على قتل المسلمين وينافح عن الظلم المجرمين، واضح كذا، ويوالي أعداء الإسلام ويبرر لهم ولا يتكلم عنهم إلا بالحسنى ويطلق لسانه في عرض إخوانه وفي عرض المجاهدين والدعاة والمصلحين، واضح، هو أصلا مستأجر. ثم يقول أنا سني سلفي أثري، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. دي برضو كانت محاضرة، هي دي نفس المحاضرة تلاقيها بعنوان يعني انحرافات تسربت إلى الدرس العقدي، وهي عنوانها لنا لما أعطيت هذه المحاضرة لطلاب معهد آفاق وضعتها بعنوان ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أرجو أن تكون هذه المحاضرة جمعت فيها أهم الانحرافات التي حصلت للدرس العقدي المعاصر، أنه تحول لمجموعة معارف فقط لا يعيشها طالب العلم، حتى تراه يجادل سنين طويلة عن أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويثبت صفة النزول ولم يقم لله يوما واحدا في هذه الساعة يدعو أو يستغفر أو يصلي أو يسأل ربه تبارك وتعالى. صارت المعرفة مجرد معلومات يبغي بها على الناس ويصنف الناس ويخرج من شاء من أهل السنة ويدخل من شاء فيها، وكأنه صار من طينة غير طينة الناس، كأنه ليس محاسبا على الأعمال بل هو مجرد أقوال يحاج عنها ويناظر ويجادل ويستعلي بها على الناس. أرجو أن هذه المحاضرة شباب أرجو أنها نوعية تبين لك هذا الخلل الذي تسرب إلى كثير من طلاب العلم، حتى صاروا بغاة على الناس يتيهون بالمعرفة عندهم بدل ما يكونوا دعاة يعني يهدون الناس ويرحمونهم ويرفقون بهم، وبدل ما يكونوا هم يقيمون هذه العبادة وهذه المعارف لتؤثر فيهم، لا، صارت مجرد معلومات ظاهرة لا معنى لها. طيب، فهذه خلاصة القول يا شباب، وأرجو أن يكون الدرس نافعا. احنا وصلنا كده إلى صفحة 411، وبينت لكم خلاصة القول أن الراوي إذا كان ثقة حافظا ضابطا ثبتت عدالته وموافقته للثقات فإن حديثه يقبل، إذا لم يكن حديثه منكرا، يعني بمعنى أصح إن هو مجرد بدعته أو رأيه لا تجعلنا أو لا تحملنا على رد ما ضبطه من الروايات. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إن شاء الله مع السبب الخامس بعد ذلك اللي هو عن الجهالة. ومعلش أنا طولت اليوم، لأن الكلام عن رواية المبتدع له يعني أبواب كثيرة وله تطبيقات فرعية كثيرة، منها كيف تنتفع من الناس حتى لو كانوا على خطأ ما، ماذا تأخذ وكيف تأخذ وعمن تأخذ ومع من تتعاون وبماذا تتعاون. وكلمتكم عن الثلاثية التي أرجو أن تكون مشروعي في هذه الدنيا، كيف ينهض طالب العلم ليؤدي دوره في الإصلاح، يتبوأ مكانه في الإصلاح بدل ما هو منزوي ومعزول عن الناس، كيف ينهض؟ النهضة تكون بأن يكون تقيا، أن يكون قلبه سليما، أن يكون عقله حكيما، أن يكون على عبادة واستقامة، أن يكون على مهارات في العلم والمعرفة وإيصال المعلومة والنقد وبيان الحق، أن يختار لنفسه مجالا من مجالات الإصلاح يدعو فيه إلى ربه تبارك وتعالى، يبين الحق ويرد فيه الباطل على حسب ما يتيسر له من الأعمال الصالحة. وأبواب الخير كثيرة ومتنوعة، بحيث لا يبقى مسلم واحد إلا ويمكنه أن يخدم دينه وأن ينصره. ولذلك شاب دائما أحثكم، اتقوا الله تبارك وتعالى في أعماركم، اتقوا الله في صحتكم، احفظوا أوقاتكم من أن تضيع هباء، احفظوا أوقاتكم من أن تضيع هباء في تتبع المواقع والأخبار ولا اختر لنفسك طريقا في الإصلاح واجتهد فيه، واعرف أن في الوقت اللي انت نايم فيه في ملايين الناس يصنعوا لأنفسهم مجدا إما في الدنيا أو في الآخرة، وأفضل ذلك أن يكون عملا يرضي الله وأن يكون لوجه الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.